riche la vie. علي جمعي حكاية وحكاية فرحة وهموم تعيشها في الحياة. صح اخويا العزيز، الله ينورها عليك ان شاء الله. بلا مزيه بلا مزيه اختي. تسمى انا على وش العجوز غاتني كتحل فيا والله غاتني كي شفتها تبكي بصح الحمد لله يا اخي فريت المشكل. انا حيره فيك برك كيفاش قدرت تقنع على جمعين، انا عارفه صعيب. قنعته صح، بالك تقول لي حاجة سهلة. على بالكم خلصت ريسيتي كرو كلش حابس، كليماتيزور كونجيلاتور لورديناتور وخلي بالك نسيتي كونتور. الحمد لله كيف رأت، أنا فرحانة. دوكا وش راكي ديري أختي دوكا؟ راني ندير لك فسفنج خويا العزيز. فسفنج ما كلا خي ما نحبوش تعرفيني. تكشر في قهوة باردة واقيلة. إيه هات نسخنها لك الميكرووند. ميكرووند ما كلا ما كلا اختي يعطيك الصحة بارك الله فيك نشربها الدرد. خلاص دوك ندير لك الكريب، لا روسيت سهلة دوك نبدلها ليه ليه، على بالي بك تحب الكريب. ضوية يا دي تكون سيبتي بالك خلصتها دارت هدا بصح ماشي معويتها. عسلامة بابا. عسلامة بنتي لاباس؟ الحمد لله وانت؟ لاباس الحمد لله. الحالة راهي ضوية. الله يضويها عليك ويعطيك الصحة. الله يسلمك بنتي. سالم ماشي بالك نكون خلصتها ونسيت بو. انا خلصت الماء خلصت التليفون وخلصت البوش بدك نكون خلصت وزيت ستشوف نديري فيه ونشوف سي با بوسيب ما نظنش خلصت. الو السلام عليكم خويا رحم والديك، انا حاب نسقسيكم على واحد الفاتوره ثم. انا عمال جمعي الطاكسيور راني مضاري نجيكم ثم. بابا علاش وليدي؟ جدو انا ثاني نستعرف بك وليدي. راني نسمع فيك خويا راني نسمع فيك اي باسكو نتوما قلتوا لي الا ما تخلصش الفاتوره رانا نقطعوها اي بصح انا واش قلت لكم؟ انا واش قلت لكم؟ قلت لكم نقطعوها تروح تفيريفي فيريفي خويا فيريفي كيفاش؟ تبطى شوية معليش أني نستنى فيك أني هنا. بون فواياج بون فواياج حبيبي بون فواياج. يبطى شوية قتلتها من الهدات والله درت منها هدة روعة. إي سي نورمال شكون مول الهدات في الدار هذا من غير أنا؟ هي أنا مالكت لك مع الأولى كي ما حبيتش تخلص. أنت حبيت تورينا باللي حنا بلا بيك ما نديرو والو بصح أنا مالكت لك. على بالي وليدي تم اللي كنت صغير معك وليدي انت اوفون مروقي. الو الو مانيش سمع فيك مليح خويا. قلت لك مانيش سمع فيك مليح. كيفاش حتى واحد ما خلصها؟ انا معاك انا عمي اي باسكو احنا هنا في الدار رام رجعوها ما رجعوهاش وسي نورمال سي نورمال واحد باسكو بنادم ما خلصش ما يرجعولوش تريسيتي. اخويا تبارك الله وفيك ويعطيك الصحه الله يسلمك الله يسلمك. معايا مع السلامه. صحه سلامه. راه نورمال. كيفاش كنتو طافي وتريسيتي كاينه؟ بالك يكونوا غلطه ولا واش؟ الله الله الله الله الله الله. اوه ذكر الرحمه يا مريم. تفضل. هذه في حق اللي فهمت روحك وما خليتناش في الظلمه. راهي لايت سون سوكر بلا سكر. اه يا مريم لو كانت ولي تقلشيني دائما هكذا نقول لي دائما نفهم روحي. خلينا كل عام بعد. وهذه حق اللي خلصتها. خلصتها؟ مش خلصت؟ خلينا خلصتها خلصتها. ماما انا ما قلت والو. راكم تشوفوا فيلم؟ اه فيلم تاع خوف شباب ريح تشوف. دوك بداو قريب يكمل. اه قريب يكمل دوك شويه كاين واحد لاسان اللي سنة فيها تعجبني دوك يحرقوها في لاشيزي الكتريك. لا لا طيب. 2000 فولت. ايه بزاف لاتونسيون. كان شفتو كشاريط ولا حاجه تاع. مش بيك مرقاتش. عبا كي تبدل عليا البلاصه ما نقدرش نرقد. تسمى ملي جيت لهنا لينا للدار ما رقدتش كاع. بدر الدين واش بيك شما واحد قلقك؟ قول لي برك ها؟ ما نقدرش نرقد والضو شاعل. لا دراري مش علينا الضو. دراري يما انتوما انا نطفي وانتم تشعلوا انا نطفي وانتم تشعلوا وكيفك حبتها انت تشعل وحنا نطفي وانت تشعل وحنا نطفي. لا لا قتلت نرقد على هاتي ما حملتش. خلاص ما تقلقش روحك روح ترقد درك نطفي الضو حنايا. ما فهموني ما فهمت والو. راك تبرد ولاك تسخن في زوج. في زوج. عندي رجلية حاشاك رام جانفي راني نسخن وعندي راس راهو اوت راني مبرد. ما تقدر تقول دو زون صح سو سوا سلمك بصح اسمح لي على بالك لو كان البرد يتلاقى مع السخانه يخلقوا الراحت في كرشك. نحبسوا نحبسوا. لا لا انا راني اون كونتراديكسيون مع روحي. صح انت واش دخلك؟ ها؟ واش دخلك؟ ياك انا اللي ولا انت راهي غاداتك صون الكاز؟ خفت عليك معليش هاي قلت كان وي لا لا صباح بخير. نخليكم مع الفيلم. صباح بخير. كتفاه انا شفت منها ما يعجبونيش في داري نقول لك صح. هذا خوك واش عم بالو وفي دار امول بيان سور وفي دار يما. ايه حق نسيت بلي يما هي يماك. راك قادة عاودة ترحبوا بيا. اسمح لي اسمح لي وراه جمعي جمعي اوراقك باكاشو اليوم نفريها مع هنا. واش جيت تحرقني؟ علاش يا اخي تفهمنا؟ اسمع ما تفهمناش هكذا عطيتكم خريط باش ديبانو برك راكم استغليتوا القعده نتوما. علاش تبهدل علاش؟ يا اخي تفهمت معك في سقيفه يا اخي تفهمنا على شيامات ونفريها ها ولا راه على جالك راني بايت هنا. هيا على جالي على جالك ايه نضل نعس ونكونترولي في التريسيتي. يا خويا بزاف راكم تكونسوميو يا صاحبي قبل ما نبرونشو خيط كان يدور نورمال من بعد يا صاحبي من كثرة الدوران قريب يخرج من الحيط. اه وي وانت واش داك تشوف الكونتور خليه في بلاصتو يا اخي تفهمنا شيامات. هيا خويا اسمع اسمع انا ما ساعدنيش هذه تاع نص نص نقول لك الصح لازم لي نفريها مع جمعي. واش سيدي كل الخير واش تفهم مع الجمعي يا قادر اكراني كل صباح راني نديك في الطاكسي والكونتور طافي من بكري وما تخلص والو واش حبيت نزيد لك فوق هذا بصح انا خيري سابقش. اه وي اه خير وسابق ما بلاش كفاك تفكر. صح كثر خيرك. ها ايوا كثر خيرك كثر خيرك. راني نشوف بعيني انا حتى واحد ما قال لي يا جمعي. واش راك تشوف بعينك؟ سي نورمال على احنا نشوفوا بوذرينا ولا جاي تهدد فيها في داري قاده. التريسي انت راهي تكل ماكله. كليماتيزر يدور الفريجيدير الشيسوار الكونجيلاتور بزاف. هذه ماشي غير عليك هذه علي راهي علينا كاع. هي شوف تكثر رجلي هذه مع لا فامي تاعك وهذا مكان ما احنا هنا من التريسيتي مش غير تنتكل. اسكت برك وبعد نحكي لك. راك تسمع راك تحس بالبرود. يا لور بيان سور يحس بالبرود باسكو راه مش عليه كليماتيزر. قاعده نقول لك حاجه تلاك سخون ما على بالها بوالو. قلت له على بالو على بالي بيان سور على بالي احنا ما كاش حاجه في الدار الدور ما على باليش بها. انا على بالي بكلش خاطرش لا فاكتور انا اللي خلصها. خلصها بيان سور خلصها ويخلصها معايا بيتشو. وتخلصها وحدك؟ ايها وحدي بيان سور وحدي سي نورمال وحدي. يلا خلصوها معايا الجنون ولا كاش ما قالوا لك صنع الغاز عليا. الكونتر هو اللي قال لي. راك شاهد. راني شاهد. تخلصها؟ نخلصها نخلصها بيان سور نخلصها. سمعت بلي قال لك يخلصها وحدو. هاي هاي صح هاي على خير تاكا. راني شاهد راني شاهد راني شاهد. نخلصها قاعدة نخلصها. خلصها. واش بهذا؟ راه يخمم عليا فور يا سيدي. هذا راه يحبني أكثر من اللي يحبني. عمري ما شفتو في الحالة أنا هذا الشيء هذا. يا سيدي العزيز نقول لك حاجة على حسب واش راني نشوف. بزاف لا قرعتوها بزاف. على قرعنا ثاني يجيكم واحد لافاكتور غاليه بزاف. برك صح لافاكتور بس كان اللي نخلصها. بصح شوف مع اختك وبناتها هما اللي راهم يكونسوميو. انا قلت لك كان ندبر عليك غير حاجه كونتور صغير تاع لي كارت وتفريها تما ديرها هنا في الدار باش يولي وتما يجيو الجمعي يفليكسيلها. قولي لي نخلص اونغرو ولي خلص اونغراك تخرج عليا نهار الوحده. انا اللي نخلص اونغرو ماشي واش كتمتم واش كتمتم انت اون فاس اون فاس سي بيان هكا دو بارلي اون فاس. اسمح لي اسمح لي يا سيدي العزيز. قلت لو كنت تفهموا خير. مع من تفهم؟ مع قاده. قادر نتفاهم فور انا نديه كل صباح باطل واش نزيد نتفاهم. ما راكش فاهم راح تجي لواحد لافاكتور غاليه بالبزاف. كان يفهم روحه وانا ما فهمتش باللي جاي في خاطر لا فاكتور باش نعاونوا فيها. هو جا من الفوق خير يسبق وما على باليش واشو. لو كانوا ما هضر معايا بظرافه انا ثاني عندي قلب ونحس. لو كان هضر معايا بلسان حلو كنت كابابل وكابابل واش نقول لك كابابل نعطي له خيط او مو بور كيلكو جور. وي علاش لا لا اش قلت لك؟ مناحة. وحدك؟ ايه وش قلت؟ ايه فهمت فهمت، خليني نسمع. هادو كاع من هكا تحديهم. انا معاك انا معاك. ايه؟ نعاونك. اسمحي لي دقيقة راني مع خويا. نعاونك نعاونك روحي روحي. خلاص حدد تا وسام دوك نروح نجيب تاع الاخرين. ها ها حتى ديك الكيمياء اللي تحدوا لها. ايه سمعتك معليش ماشي مشكل نلقى وقت نجيك. هيا في لمان بقي على خير. صحة صحة صحة صحيت خويا العزيز. هاي قهوتك وروح ريح شرب قهوتك بالساس خليني نحدد روح. وش راك دير؟ علاش تك بيدرو؟ راني دير تيليشارجي فيه 24 شنو؟ 24 ساعة وانتم تيليشارجيو. طير 24 ساعة مسلسل ماريكاني راني تيليشارجي فيه. ماريكان متحشموش بيراطاج كي تبيراتي وانتوما حنا ما نعيشوش. شكون انتوما؟ لي زارتيست لي لي لي لي زافيريست يا بيدرو طفيتو قاعد 24 ساعة جيبوا لك في ساعة اون دي في دي. وكان تقول لي شافها ماما وبابا استغربي. يا ماما يا ماما صح على حساب هاد الحلوه غير وجدي لانسولين راجلك ويما وراي قالوا يتماكي ها جا روح روح تفيد روح تريسيتي ثاني وقيل الصومة القاس فاقوا بينا هذو رقدوا هبوا يخلونا بلاشا. مريم مريم سارة سارة بابا بابا بابا سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل تفضل. قستونا قستونا فريمون. يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة فريمون. مريم يعقوب ميت نسنا. بنتي شريت لي كادو. ايه هذا واش فيه؟ سوربريز. حتى انا نحب لي سوربريز. صح حتى بتشوف. ما تشوفش. يا روحي سيدي غمض. واحد زوج ثلاثة نحل وتغمض. حل. بابا بابا شكون هذه اللي جاتها الفكرة تشري بابا ها كوستيما كيما هذه؟ هذه لا تونو تاع لي بيرات. تاع لي بيرات. شت بنتي واش تخير لي؟ بنتي ذواقة تعرف تخير تخير البابا لي بيرات دي كاغايب. هكذا راني حس روحي فرحان. يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. هيا هذوكا واحد زوج ثلاثة وي يضحك تضحك يا كلامي باش ترجع باباك ولا واش. هيا روح روح روح وليدي شعل الضو. هيا اجري اجري اقفز ماما. هاكي قسمي انا ما تسنى شعل الضو. ماما انا اللي نقسم. انت صح ما كاينش لي زيتي. شوف جمعي على بالك عندك واحد الزهر لعيد ميلاد ديالك جات كيف المولود. روحي بنتي جيب لنا الشمع. صح روحي روحي المره يكونوا فاقوا لي تاع الصح. معليش شتي فين كملوها بالشمع. معليش انا كيف فرحتوني الدنيا وما فيها. صحه يا بنيتي. الله ينورها علينا ان شاء الله. امين. هيا بسم الله زيد الشعلي هذه. بابا اللي راح يقسم. بيان سور انا اللي نقسم. راك بيرات تاع الصح ياو. هذا شكون اللي عرضه؟ عرضني الخيط بدر الدين. شنو الخيط؟ خيط صرف له خيط و هذا ما كان خيط برك هذا ما كان خيط. هذه تاع الخيط راكم خلطتوا لي الخيوط. الخيط تاع تريشين انت اللي انا دي بانيتك بيه. تما هذا دي باناني بدر الدين دي بانانا جيران بيناتهم يتسلفوا الخيوط بصح كي تشربت الخيوط. انا بيدرو كي يهضر من ان غرام تطلع لسات غرام. اي فراد اي فراد. انا حبيت نفهم حاجه شكون اللي جاب الخيط من عند قاده للدار؟ هو انت تسمى هذا كل شيء من تحتك. صح انتم كي كنتوا حاصلين زكيتوا لي دبرت راسي وجبت لكم دو هاو الضو ودوكا تدوروا عليا. صح هاو الضو. ساره ساره ساره بنتي مانيش مليح. لاباس عليك الجميع لاباس عليك. بنتي روحي جيبي لي الانسولين. بابا بصح ما قلت بتشي الكاطو. هاو الكاطو بنتي بتشي كل هالكادو سي جمعي. وشنو هذا؟ الكونتر تاع الضو اللي حركته. انا حركته. وهالفكتورة انت اعتريشين تي اللي قلت لي خلصها. هذا قلت لك انا خلصها. ها قلت هالو اني شاهد وراك تهدر يعني سمت في داري ودير الخير بدراهمي. سارة سارة بنتي شوفي شعل فيها على فكتورة هذه. الفشل الفشل رايبي يا مني. صحة يا بيدرو. صحة يا بيدرو. صحة درها وراح مريم. شوفي يماك راهي تهضر بهذيك تاع هكذا ما فهمتش واش معنات هذيك تاع اللي تسقط في راسها. هذه ما فهمتهاش انا. ياه كنتي ما تعرفيش يماك انا واش راح نعرف دوكا. انا نطلع نريح. ايه بابا يندير كنسولين. ياك فرشتولي؟ ايه. ها؟ ايه واش كلش واشت؟ شتي كيف بدات لانيفيرسير كيف خلاصت؟ سايس روح نجي معاك نديك كنسولين. ما تجيوش معايا سنة. شوف راني نحس راني ساتك راه. الحمد لله كي حل عيني. جمعي واش لاباس؟ واش تحس في روحك؟ راكم كامل هنا. ايه رانا كامل هنا. علاش عاودتي لبستي هذا تاع تشيلسي؟ خلينا جمعي معليش تلها في صحتك برك. لو كان غير خلصتها ما كنا كملنا الماتش. كنت ما نخليكمش تجيبوا خيط من عند قاده. ما كشتي ما كتزغط في راسها بانو لي بزاف النيميروات. شتشعل جات لا فاكتور صار بابا. تمن منين شعل؟ تمن منين؟ او 3 ملايين ونص تاع لا فاكتور الاولى. تم 11400 500 11 مليون و 500 راح لي الكونترول. اسمح لي بيتشو كفر اغير فيها كشك. برونشيتو كاع حد السبيطار مريم. الجمعي لاباس عليك فريتها ما تخافش. خلصت عنسيبي. تقدر تقول جبت الخيط من البوطو تاع الحومه. منين؟ البوطو تاع الحومه. جاب الخيط من البوطو مريم. فرشتولي. اكره قد جمعي. بابا مريم راحت لي ماش. إلى جمعي قدمت لكم برعاية جيزي. جيزي عيش لك.